وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز ومحمد بن سعود رحمه الله ضمن دروس دورة إمام دار الهجرة العاشرة التي تقام في مسجد قبلتين في المدينة النبوية بالتعاون مع جمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: ولا يجعل لهم من حقه تعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم، فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين، وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإيمان بمعجزاتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبت الله في كتابه وهي من بعد إذنه لمن رضي الله عنه من أهل التوحيد. نعم. قال: ولا يجعل لهم من حقه، أي لا يجعل للصالحين من حق الله سبحانه وتعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. نعم، اختلاف كلي حفظكم الله. إن لربك عليك حقا، حقه العبادة. حديث معاذ المشهور: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله أن نعبده بجميع أنواع العبادات التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤديها له خالصة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق الله عز وجل علينا، أن نعبده. فرق أن نعبده، فرق أن نتبعه. حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، يعني اتباعه صلى الله عليه وسلم. انظر قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من إيش؟ من الرحمة. العبادة هي الخضوع والذلة، لكن تلك عبادة وتلك رحمة. فرق بين حق الله عز وجل وحق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحال من الأحوال من جنس حق الله عز وجل، لا أبدا، ولا ادعاه صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، حارب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط الناس بين حق الله عز وجل وحق الصالحين. حق الله عز وجل عبادته، حق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إذن فرق لا نخلط حفظكم الله. المشكلة وقعت في الخلط، لما غلا بعض الناس في الصالحين غلوا في تعظيمهم في محبتهم، فمن حبهم لهم أعطوهم بعض حق الله عز وجل اعتقادا منهم أن الله يحب هذا. ما دام الله يحب هؤلاء الصالحين فإن الله يرضى أن يعطى هذا الصالح بعض حق الله عز وجل، وهذا خطأ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما ادعى عليه السلام هذه المنزلة التي ادعاها له النصارى اليوم؟ أبدا ما ادعاها ولن يدعيها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك، فالأنبياء لا يدعون هذه المنزلة أبدا. من ادعاها؟ ادعاها الغلاة، وهذا شأن كل غال، كل غال. الغلاة في الأئمة الأربعة ادعوا أشياء، الغلاة في الصالحين ادعوا أشياء، الغلاة في آل البيت ادعوا أشياء، وآل البيت برأى من هذا كله، الصالحون برأى من هذا كله، الأئمة الأربعة برأى من هذا كله، لا يحبون الغلو أبدا. وقد نهينا عن الغلو، قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. ومعلوم أن سبب أول شرك وقع في الخليقة الغلو في الصالحين. فمن هذا الباب حفظكم الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وحمى جناب التوحيد. لا تطروني كما طرد النصارى، لا تقولوا سيدنا كذا، لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس، قولوا بقولكم وبعد قولكم، كل هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم توحيد، لأنه يعرف صلى الله عليه وسلم ما حدث للأمم السابقة. قال فإن حقه يعني حق الله عبادته بأنواعها بما شرع، ما تعبد الله بهواك أبدا، تعبد الله بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم، حقهم علينا أن نؤمن بهم، نؤمن بالإيمان كل بالأنبياء كلهم إيمانا مجملا، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مفصلا. قال بهم وبما جاءوا بهم وموالاتهم يعني محبتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. ونسأل الله يرزقنا هذه المنزلة، هذه المنزلة منزلة عظيمة، أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. الكلام سهل لكن التطبيق صعب جدا، نسأل الله عز وجل يرزقنا ذلك. ولذلك لما قال النبي هذا الكلام لعمر رضي الله عنه قال فوالله لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك. ثم تدبر عمر أمر رضي الله عنه وقال والله لأنت الآن يا رسول الله أحب لي حتى من نفسي. يعني عمر ما ادعاها لنفسي أول مرة، لو سألت الآن كثير من المبتدعة أعداء الله ورسوله لقالوا وين نحن نحب النبي أكثر من أنفسنا، مرات أكثر بملايين المرات، وهم والله يحاربون دينه وسنته ليلهم مع نهاره، ليلهم معنا. لا نعرف عداوة لأهل السنة كعداوة الرافضة، أدعياء محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عداوة غلاة الصوفية أدعياء محبة الصالحين، يحاربون هدي النبي وسنته الليل والنهار، ومع هذا يدعون أنهم يزكون أنفسهم ويدعون أنهم يحبون أعظم منهم. نحن نسأل الله لا نزكي أنفسنا، نقول نسأل الله عز وجل ذلك. وجربوا أنفسكم في تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صعب جدا إلا من أعانه الله عز وجل، إلا من أعانه الله صعب جدا، نسأل الله يرزقنا ذلك ويعيننا عليه. قال حفظكم الله. ولذلك قال وعلامة الصدق في ذلك، المحبة كل يدعيها، لكن آية الاختبار الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. قال والإيمان بمعجزاتهم، يعني من الإيمان بالأنبياء الإيمان بمعجزاتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثل الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. معجز النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات لأنها معجزة باقية. وأنهم بلغوا رسالات ربهم، والمبتدع يقولون ما بلغوا، المبتدع لسان حال المبتدعة يقول ما بلغوا، بل سمعت بعض الرافضة يصرح يقول الخطأ من النبي لم يبلغ الإمام بعده، ولذلك تقاتلت الأمة. فهم يقولون إما بلسان حالهم أو لسان مقالهم. إذن هذا عندهم نقص في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم. نعم، من الإيمان بالنبي المفصل أن تعتقد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. وفي هذا رد على طائفة من القاديانية والبهائية ونحوهم ممن ادعى وجواز النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. قال وإثبات شفاعتهم، الشفاعات العامة والخاصة التي أثبت الله في كتابه، لكن بشرطيها: الأول إذنه لمن رضي عنه من التوحيد، والشيطان جمع وقال من بعد إذن لمن رضي، من بعد إذن لمن رضي، إذنه ورضاه عن المشروع له. نعم. قال رحمه الله: وأما المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه مذكرا بعظم شأنه فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل. نعم. المقام المحمود حفظكم الله جاء في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أنها الشفاعة العظمى، كما في حديث أنس الطويل المتفق عليه المشهور جدا، عندما يعتذر آدم عليه السلام ويعتذر نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم أنا لها، لأن الله بشره بذلك وأخبره بذلك، فيذهب فيستأذن صلى الله عليه وسلم. هذا مقامه المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، لأن جميع الناس ينالون بركة هذا المقام. قال: فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني خاصة له، خاصة لأن الله أعطى الشفاعات كل الأنبياء، لكنه خصه خصوصا بثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة لا يشاركه فيها أحد. المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لعمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الكافر الوحيد الذي استفاد من هذه الشفاعات، وهذا استثناء من هذا. في الحديث جاء عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمك كان يحوطك يرعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا عبر عظيمة لمن وقع في قلبه ذلك، صلى الله يفقهك في دينه. وكما أننا نعرف للأنبياء حقهم، نعرف للصالحين حقهم، كوننا نقول الشفاعة ملك لله لا يعني هذا أننا ننكر حق الأنبياء وفضل الأنبياء وجاه الأنبياء، أو ننكر حق الأولياء وفضل الأولياء وجاه الأولياء، هذا لا ننكر ذلك. قال: الأولياء حقهم محبتهم. نعم، محبة المؤمنين هذا من الولاء والبراء، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وقال في الله إنه الإخوة، هذا واجب أن تحب كل مؤمن. والولاية حفظكم الله بشرطيها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من حقق هذا فهو من أولياء الله عز وجل، واجب علينا محبته. قال: والترضي عنهم. نعم، الترضي بمعنى الدعاء، إن كان من الصحابة إن كان من بعدهم الترحم والدعاء. قال: والإيمان بكراماتهم، الكرامة بعض الخوارق العادات التي يخلقها الله عز وجل لبعض أوليائه من غير الدعاء منهم. ثم قال: لا دعاؤهم، الإيمان بهم وبما يجري الله على أيديهم ومحبتهم وتعظيم وترضي عنهم شيء، ودعاؤهم من دون الله شيء آخر، لأن هذا حق الله عز وجل. قال عز وجل: والذين جاءوا بعد يقولون، إيش يقولون؟ اغفروا لنا يا أولياء الله، هل هكذا؟ هل هذا صحيح؟ والذين جاءوا بعد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر حفظكم الله، ها هو هذا هو حق الأولياء الصالحين، يعني أن ندعو الله لهم، حق النبي أن نصلي عليه، وحق من بعد أن ندعو الله له، أن ندعو الله. والذين جاءوا بعد يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لا ندعوهم من دون الله، ولذلك نحن أمرنا بمحبتهم في الله أو محبتهم مع الله. نحن أمرنا أن نحب الصالحين في الله ولله، المبتدعة يحبونهم مع الله، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، هذا شرك. ندعوهم من دون الله وندعو الله لهم، أيهم؟ ندعو الله لهم، المبتدعة يدعونهم من دون الله، يدعون. والله سمعت في مكة امرأة تطوف بالبيت بالكعبة تقول: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة. طيب إذا كان الله ما يدعى في الحرم المكي، وين يدعى؟ وين يدعى؟ يعني عند القبر تقول: يا فاطمة لا حول ولا قوة إلا، عندك شبه ومسكين، لكن في مكة تقول: يا فاطمة بعد كذلك؟ ومتى تقول يا الله؟ متى تقول يا الله؟ يقول قال: نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بتذكرك يا علي يا علي. والآخر يقول: اسمك حيرني علي، اسمك من حرفين علي، الله علي وانت علي. الله أكبر، الله علي وانت علي، اتقوا الله. إيش هذا؟ غلو، والله ما يرضى علي هذا، والله الذي لا إله لا يرضاه. لعن، يقول علي بن حسن المرفوع، يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من عق والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا علي رضي الله عنه يقول، علي رضي الله عنه. إذن نحن ندعو الله له، نقول رضي الله عنه، نقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازي عنا خير الجزاء وأكرمه. فالمبتدع يدعو الصالح، والواجب أن تدعو الله له، هذا هو الفرق حفظكم الله. قال: ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا. لأن الإنسان من يصبح إلى أن يمسي بين أمرين: إما خير يجلبه لنفسه، أو شر يدفعه عن نفسه. يا خير تجلبه وهو بيد الله، أو شر تدفعه بيد الله. إذن ما حاجتك إلى دعاء غير الله؟ أوليس الله قريب؟ أوليس الله سميع؟ أوليس الله قدير؟ أوليس الله غني؟ أوليس الله رحمن؟ أوليس الله رحيم؟ ما حاجتك أن تدعو؟ ما حاجتك؟ يقول: أنا مجرم مذنب عندي ذنوب. اسمع قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. كم مؤكدات أسرف على نفسي، ما ترك بلاء إلا فعله، ومع ذا قال: يا عبادي يا عبادي، نسبه إلى نفسه، ما قال يا أعدائي، قال: يا عبادي لا أسرفوا، ما تركوا شيئا، لا تقنطوا من رحمة الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك من ذنب ولا أبالي. أسأل الله في لي ولكم في هذا يوم مبارك، الله ما هو بعيد حفظك الله، ولا أصم ولا أبكم ولا ظالم، الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى. لما حالك لدعاء الأموات؟ لكن عقل المبتدع لا عقل عنده أبدا، لا ثوابت عنده، لا ولا برا عنده، ولذلك يضطر لا يفعل هذا الشيء، صلى الله عليه. قال: لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. الدعاء حق الله، الذبح حق الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما الصلاة حق الله فصل لربك وانحر. النذر حق الله، كيف تعطي غير الله حق الله؟ ما يجوزك هذا حفظك الله وراك. قال هذا يقول نحن الآن معهم، إذا قلنا أن هذا ولي فكيف وهو غير ولي؟ هؤلاء اللي يدعون المجانين والعرات، يعني في بعض بلاد العالم الإسلامي الولي من هو؟ يسمونه مجذوب، يسمونه درويش، يمشي في الشوارع هكذا عار، كما قال الشوكاني رحمه الله: كقوم عرات في ذرى مصر لا يرى، على عورة هم منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم علماءهم وفقهاءهم وصلحاءهم، دعاءهم فيما يرون مجاب، وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع كلاب مدري ذئاب. عجائب عجائب. يقول هذا إذا قلنا إن هذا إنسان صالح، النبي الصالح، الولي الصالح، الملك الصالح، لا يجوز أن تدعوه من دون الله، فكيف تدعو الميت المجنون المجذوب؟ لا، وين العقل؟ لكن ما في عقول. البدعة تقتل عقل صاحبها لا عقل. حدثني أحد طلاب الجامعة يقول: كان أبي صوفيا تيجانيا، وكنت أناظره في هذه العقيدة سنوات، وكان ربما ضربني بإبريق الشاي مرارا، وكان يقول: إذا كان أحمد التيجاني في النار فأنا أريد النار لا أريد الجنة. نعوذ بالله، انظر انظر، نعوذ بالله. يقول: فلما هداه الله بعد صبر طويل قال: والله يا بني كنت حمارا. نعم نعم والله، إنهم إلا كان عمل مضل، والله يفعلون أفشاء، والله لا تفعلها الدواب ولا تفعلها الحيوانات. نعم الحيوانات أحسن منهم إيمانا وتوحيدا، لا شك ولا ريب، لا شك. فحفظكم الله. كيف إذا قلنا أن هؤلاء أولياء؟ يعني عجائب حال المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. قال هذا إذا تحققت الولاء أو رجيت لشخص معين. أنت قريت هذا ما قريت؟ طب تفضل. لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس. هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وأقواله، وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه. نعم. يقول إذا كان الولي وليا لله لا يجوز أن يعبد من دون الله، فكيف بأدعياء الولاية وعامة من يدعي الولاية اليوم مثل هذا الصيف مبتدعة؟ يقول رجيت لشخص كظهور، كيف تعرف أن هذا ولي؟ هذا ميزان أعطاك إياه الآن. قال: ظهور اتباع سنة وعمل بتقوى. نرجو له، لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من ظهر لنا، أنتم شهود الله في أرضه، من ظهر لنا حسن حاله نقول إن شاء الله أنه من أولياء الله صلى، لكن هل ندعو من دون الله؟ إن تحققت ولايته ما ندعو من دون الله. فكيف بإنسان نراه في البدعة منغمسا فيها صباح مساء، نراه ونسمع كلاما شركيا خطيرا يتفوه به وفي كتبه ويده يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب وكذلك يحذر منها نعوذ بالله، كيف يقال أن هذا ولي؟ ثم ذكر بعض صفات أدعياء الولاية، استعمالهم للسبحة. ولذلك حفظكم الله، السبحة الآن ما ينبغي أن نختلف فيها، أصبحت شعارا للمبتدعة، والأمر إذا أصبح شعارا لطائفة معينة لا يجوز لنا أن نستعمله. هذه السبحة التي ترونها أصبحت شعار للمبتدعة، يتوارثونها ويتبركون بها ويسهرون الليل يعدون حصاها، فلا ينبغي لنا أن نستعملها. وبعضهم عنده سبعة 33، بعضهم 99، بعضهم ألفية، بعضهم تحمل سبحته بكيس كيس، يعني بعضهم معلق بكرة. حد ما شيء يقول في بعض الأولياء عنده بكرة معلقها في السقف وطول الليل يهذي. ولو زرتم البلاد الهند لرأيتم الهنود الهنادكة يستعملون هذه السبح نفسها عينها، يعلقونها في معابدهم. فهذه إذن شعار للوثنيين، شعار للوثنية، شعار المبتدع ما ينبغي لنا حفظكم الله أن نابها بها. هذه أصابع مستنطقات تشهد لك يوم القيامة. كان صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه ويعقد بشماله، وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسع كمه وأسبل إزاره. كمه يعني هذا الكم حفظكم والله، يعني يلبس بطريقة معينة كان عندهم شكل الله العالم مش موديلها والله أعلم. وأسبل إزاره خلافا للسنة لأنه متكبر على عباد الله. قال ومد يده للتقبيل. هذه رأيتها بعيني والله الذي لا إله غيره. أنا رأى الناس يسلمون هكذا، هذا يسلم هكذا، ما ليش إلا يسلم هكذا يمد أثري مساكين معتاد وناس مساكين قد لعب على عقولهم واستعبدهم من دون الله يلحسون يده ويقبلونها مساكين نسأل الله العافية. نعم استعبدهم، استعبدوهم من دون الله. قال ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق حتى في بيوت الله. لا أبدا أبدا لا يعظمون شعائر الله في بيوت الله، يطبلون ويرقصون نعوذ بالله من ذلك. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل فعل أدعياء المحبة؟ هل فعل النبي هذا؟ لا والله ما فعله. قال وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء كما ترى حال كثير منهم ما شاء أموال طائلة عندهم، ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه إما رغب ولا رغب مجاملة للقارئ. لا بأس حفظكم الله، يعني صار يحذر الناس، يدعو الناس إلى اتباعه لا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. ذكر الشيخ حفظكم الله أن مما تعلق به الناس الشفاعة، فذكر أدلة عقلية على عدم جواز سؤال الشفاعة من الأحياء والأموات الآن. من يذكر لنا هذه الأدلة؟ تفضل. شكرا يا نعم. ارفع صوتك عاد الله نعم. نعم. بيان حال الأولياء الأنبياء مع الله عز وجل. من يذكر لنا بابا في كتاب التوحيد ذكر فيه الإمام هذه المسألة؟ إنك لا تهدي. أحسنت. نعم. الثاني بيان حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يجوز أن نسأل الشيء دون الله. طيب من يذكر بابا في كتاب التوحيد في هذه القضية؟ باب حتى إذا فزع نعطيه الكتاب. لا جزاكم الله شو هذا باب الشفاعة الحسنة يشفع وتؤجر أعطيه الكتاب. طيب شفاعة الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع صحيح؟ واضح واضح. هل يجوز أن نسألها منه الآن ولماذا؟ أخذت كتاب ذاك اليوم ولا أخذت؟ أخذت وما أخذت كتاب؟ أنا تفضل. لا يجوز الآن نسأله لأنه ميت. أولا لأنه ميت صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنواع الشفاعة كم؟ النبي الخاصة ما هي الخاصة له اذكرها؟ نعم نعم أخي نعم لا بأس أعطي الكتاب إيش يسوي؟ أكمل الجواب؟ نعم لأن الله عز وجل يملكه إياه يوم القيامة سلم بعد أن يستأذن لمن يشاء ويرضى. أحسن تفضل. طيب حفظكم الله ورعاكم، هل كون أننا ننكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الأولياء من دون الله أننا لا نحبهم؟ وما هي علامة المحبة؟ تفضل يا شيخ. أيوة لا لا خلال. لا لا أمامك. أخذت كتاب قول هذا؟ لا دليل خلفك. جزاك الله خير أشكرك على صدقك. تفضل. أيوة ها وضح المسألة. هل لا نرى لهم منزلة عند الله ولهم جاء عند الله ولهم مكان عند الله ويشفعون يوم القيامة، لكن لماذا لا نفعل هذا؟ لأنه شرك بالله، ولأن الله أمرنا أن ندعو الله لهم لا ندعوهم من دونه، وأن نحبهم في الله نحبهم مع الله، والصدق في المحبة إيش هو؟ الصدق في المحبة في اتباعهم. وهل المبتدع متبعون؟ إذن هم ليسوا دعوة مجرد. أحسنت، بارك الله، ما شاء الله. طيب، آخر سؤال حفظكم الله ورعاكم: ما الفرق بين الأولياء الصالحين والأولياء الطالحين؟ تفضل يا شيخ، خذ كتاب، تفضل. نعم، يظهر عليهم التمسك بالسنة واتباع النبي، وأولئك خلاف في اللباس، خلاف في الأخلاق، خلاف في العبادات، في المعاملات، أكل لمناسب الباطل. أحسنت، بارك الله فيك. لعلنا حفظكم، ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.